بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة المجادلة. قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، أي في مخالفة حدوده وفرائضه، وأصله من المحادة بمعنى المعاداة، لأن كل من المتعاديين في حد غير حد الآخر، فالمحادة تعني المعاداة، لأن المعاداة تجعلهما انفصلان ويكون كل منهما في حد غير حد الآخر. كبتوا أي أخذوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني كفار الأمم الماضية. وقد أنزلنا آيات بينات، أي دلالات مفصلات وعلامات محكمات تدل على حقائق حدود الله عز وجل. وللكافرين عذاب مهين، يعني بالكافرين منكري تلك الآيات وداخلها لهم عذاب مهين. وفسر بعض العلماء قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، بمعنى يضعون أو يختارون حدودا غير حدودهما، يعني ينشئون شرائع وقوانين من عند أنفسهم ومن تلقائها مخالفة لما شرع الله تبارك وتعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله، قول آخر يعني يضعون أو يختارون حدودا غير حدودهما، ففيه وعيد عظيم للملوك والحكام وأمراء السوء الذين وضعوا أمورا خلاف ما حده الشرع وسموا هذا قانونا. ويقول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى: وقد صنف العارف بالله تعالى الشيخ بهاء الدين قدس الله روحه رسالة في كفر من يقول يعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهما. صنف هذا العالم رسالة في الحكم كفر من يقول يعمل بالقانون والشرع في سياق المساواة بين القانون وبين الشرع. فأنشأ هذه الرسالة خصيصا لبيان أدلة تكفير من يساوي بين الشرع، شرع الله عز وجل، وشرع من عداه من المخلوقين. يعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهما. فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال لا تقبل التكميل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومعنى استدلال هنا بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يقول لأن الدين صدقا لهذه الآية وصل إلى مرتبة من الكمال لا تقبل التكميل، يعني لا يمكن أبدا الزيادة عليها، ولا يمكن أن يوجد فيها نقصان بحيث يجبر أو اتباع قوانين ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فهذا أيضا ما يجري على أسئلة الناس اليوم للأسف الشديد، وهو أمر في غاية الخطورة إذا جرى على سبيل المساواة بين القانون وبين الشرع، القوانين وبين المصادرة لشرع الله وبين الشرع، فيقال الشرع والقانون يحكمان بكذا وكذا على سبيل المقابلة بينهما والاحتجاج بهما على حد سواء. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولا يخفى أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل فيه نظر. يعني مثل هذه المسألة الحساسة، هو هنا يعقب على ما نقله عن الشيخ بهاء الدين في قوله بكفر من يقول يعمل بالقانون والشرع، يعني إذا قابل بينهما. يقول ينبغي الإنسان القاسمي رحمه الله تعالى إلى وجوب الاحتياط في مثل هذه العبارات، فيقول ولا يخفى أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل فيه نظر، لابد أن يفصل عن حال قائل هذه الكلمة ماذا يقصد بها وما الاحتياط الذي ورد فيه. يقول لأنه من تنصع الغالين من الفقهاء الذين زيف أقوى لهم في التكفير كثير من العلماء النحارير، فإن التكفير ليس بالأمر اليسير، واضح؟ التكفير ليس بالأمر اليسير. والحق في ذلك أن القانون الذي يهدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التأويل ويبطلها وينسخها فإنه كفر وضلال. مثلا من يصدر قانون مثلا لمساواه الرجل بالمرأة في الميراث مثلا، هذا ما يحتمل تغيير على الإطلاق، مساواه الرجل بالمرأة في الميراث مصادم تماما لقول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هناك حالات تتساوى المرأة مع الرجل، هناك حالات تفوق المرأة نصيب المرأة نصيب الرجل، لكن القاعدة والأساس هو ما ذكرنا من أن ما ذكر الله تعالى من أن للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الغالب. فمن أبطل هذه الشريعة كما حصل في الصومال من سياد بري الملحد المارق حينما أبطل شرع الله سبحانه وتعالى في هذا وقال لا، لم يبقى عندنا بعد الآن للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما هما سواء، هذا بلا شك كفر و يعني ردة وخروج عن دين الإسلام، لأنه محدد لشرع الله عز وجل الواضح البين الذي لا يحتمل التأويل ولا يعني يبعد الله تعالى أعلم. طبعا لعلكم تذكرون أنه لما حصل ذلك العلماء يعني جزاهم الله خيرا قاموا ضد هذا الملحد المالك وأنكروا عليه هذا الخروج من الدين، فجمع العلماء وأحرقهم في الميادين العامة وهم أحياء. لا ندري هل يعني الله سبحانه وتعالى أعلم هل ما وقع بالصومال من العبر التي هي ممتدة إلى اليوم من الشقاق والحروب والدمار والمجاعات وكل هذه الأشياء، هل هو من شؤم هذا الموقف ومن شؤم هذه السياسة أو الظالمة الضالة؟ فلا يبعد أن يكون ذلك من شؤم هذه المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا في القانون الذي صدر في تونس يحرم تعدد الزوجات في حين أنه يبيح تعدد الخليلات، وحكم أحد المسلمين هناك في تونس في الزمان البغيض بن رقيبة الذي كان يدعى الحبيب أبو رقيبة، هذا القانون جرم وحرم تعدد الزوجات مع أن هذا حلال في كتاب الله تبارك وتعالى. وقعت قضية لرجل تزوج امرأتين فدافع عنه محامي بأن هذه خليلة، الثانية هذه خليلة ويعني معشوقة وليست حليلة ليست زوجة، حينئذ لم يعاقب، لكن لو بقيت زوجة فإنه يعاقب طبقا لهذه القوانين. فالشاهد أمثال هذه القوانين الصارخة في مصادمتها لشرع الله تبارك وتعالى والتي تهدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التأويل وتبطلها وتنسخها، فهذا بلا شك كفر وضلال لا يقول به ولا يعول عليه إلا المارقون الجاحدون. وبالفضل بقوانين تخالف شرع الله تبارك وتعالى، فمن زعم أن القوانين أفضل من الشرع فهذا كافر كفرا أكبر لا خلاف فيه، من ظن أو زعم أن القوانين الوضعية تحقق العدل فكذا وكذا من بين الناس أكثر من الشريعة فهذا لا شك في كفره، ومن ساوى بينهما أيضا لا شك في كفره، من ساوى بين الشرع الإسلامي وبين ما خالفه من القوانين الوضعية فهذا أيضا لا شك في كفره. أما من حكم بغير شرع الله تبارك وتعالى في بعض المسائل، يعني في بعض المسائل اتبع الهوى بمعنى انه يعني يرفع راية الشريعة لكنه القاضي او الحاكم خالف شرع الله على اساس انه مثلا أخذ رشوة أو لمحسوبية أو لغير ذلك من المعاني المقاربة، فهذا يطلق عليه كفر، لكنه كفر دون كفر، لأن هذا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. يعني هو يعتقد وجوب تحكيم شرع الله ويرفع راية الشريعة وتحكيم شرع الله، ثم هو في بعض المسائل يحكم بما يخالف شرع الله لهوى أو لرشوة أو لمحسوبية أو نحو ذلك، هذه معصية. وهذا هو الذي روي فيه عن بعض السلف أنه كفر دون كفر وليس الكفر الذي يذهبون إليه. هذا تفصيل في المسألة. نرجو أن طبعا السلف أن تكلمنا بالتفصيل فيها وفق في محاضرات الكفر والإيمان، وإن شاء الله نرجو أن فيما بعد أن نفصل القول في ذلك. يقول: والحق في ذلك أن القانون الذي يهدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التأويل ويبطلها وينسخها فإنه كفر وضلال لا يقول به ولا يعول عليه إلا المارقون الجاحدون. أما غير المنصوص عليه، يعني ما لم يكن خاطعا في بابه من آيات محكمة أو خبر متواتر أو إجماع من الفروع النظرية، والمسائل الاجتهادية المدونة فمخالفتها إلى قانون عادل لا يعد ضلالا ولا كفرا. هو يبين هنا الأشياء التي قد تنسب إلى الشرع وهي ليست من الشرع، كاجتهادات بعض الفقهاء وهي اجتهادات تكون مرجوحة، فالعدول عن الاجتهاد المرجوح لا يؤيده الدليل إلى قاعدة عدلية تتواءم مع قواعد الشرع في مراعاة العدل و يعني الإنصاف بين الناس، فهذا ليس فيها مخالفة للشرع، لأن الشرع الذي نتكلم عنه هو الشرع الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأحكم الأمر فيه وبين بيانا رفع كل لفظ، وليس الشرع ما تخالف فيه الفقهاء وكان مأخذه من الاجتهاد وأعمال الرأي، فإن ذلك لا عصمة فيه من الخطأ بلغ رأيه من المكانة ما بلغ، إلا عصمة إلا في نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما تتشابه فروع الفقهاء بمواد القانون، ولذا ألف بعض المتأخرين كتابا في مطابقة المواد النظامية للفروع الفقهية، لأن مورد الجميع واحد وهو الرأي والاجتهاد ورعاية المصلحة. أيضا لابد أن ننتبه أيضا إلى أن هناك قوانين لا بأس في العمل بها، وهي القوانين التي تصطدم بالصبغة الإدارية، يعني القوانين واللوائح التي تنظم أحوال الناس من الناحية الإدارية واضح وليس فيها مصطدمة للشرع، فهذه ليست داخلة في القانون الذي يذم العمل به. أن هناك فرق بين الشرائع يعني الأحكام الشرعية وبين أو الحدود الشرعية وبين تلك القوانين الإدارية، فإن القوانين الإدارية غالبا ما تدور مع مقاصد الشريعة في رعاية المصالح ودفع المفاسد وتنظيم أمور العمل ونحو ذلك، فهذه لا تدخل فيما نحن بصدده. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة في هذا المعنى، وهي كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ولتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب في نفس الموضوع لكنه أوسع وأجمع. ما اسمه؟ اتفضل. أحسن. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أو يسمى أيضا الفراسة المرضية في السياسة الشرعية، هذا من روائع كتب ابن القيم رحمه الله تعالى في نفس هذا الباب. يقول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قوله تعالى أحصاه الله أي أحاط به علما ولم يذهب عنه شيء، ونسوه الله على كل شيء شهيد أي رقيب يعلمه ولا يغيب عنه. وهذه الآية مما ينبغي أن يعني يتدبرها كل مؤمن، لأن الإنسان كم يأتي من الذنوب ومن المعاصي ثم مع تطاول الأمد ينسى، ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، فالذنوب ينساها الإنسان وهي قد دونت بالفعل في صحيفته وسوف يذكر بها يوم القيامة حينما يقول الله سبحانه وتعالى له أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا، ويخبره بذنوبه. فهذا يقع حتى مع المؤمن، إلا أن من نوقش الحساب عذب، الذي يعذب ومن يناقش، واضح. أما العبد المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه كلها ويذكره بما نسي منها، حتى إذا أسقط في يده وظن أنه هالك لا محالة يقول الله سبحانه وتعالى: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. لكن متى ما نوقف الإنسان في الحساب هذه أمارة على مولى إيه سوف يعذب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو الحساب اليسير؟ هو العرض، عرض الأمان عليه فقط، هذا هو الحساب اليسير. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول ويا ثبورا وهلكا، ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحول. القاعدة أن الحساب اليسير هو العرض، عرض الأمل. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من نوقف الحساب عذب والعياذ بالله. أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد، أي رقيب، يعلمه ولا يغيب عنه. وقوله تعالى هنا أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد، هذه تقدمة للإخبار بسعة علم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الآية هي تمهيد لما يأتي بعدها من النهي عن النجوى بالإثم تحذيرا وتنفيرا. وقد أكد ذلك بتفصيل علمه عناية بالمنهي عنه والمحذر منه. فقال تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى ما يكون من نجوى، والنجوى هنا مصدر معناها التحدث سرا، النجوى التحدث سرا مأخوذة من النجوى وهي ما ارتفع من الأرض، لأن السر يصان عن الغير كأنه رفع من حضيض الظهور إلى أوج الخفاء على التشبيه. وقيل بل سميت النجوى بهذا لأن المتشارين يخلوان بنجوة من الأرض أو هو من النجاة، وتخصيص العددين ما يكون النجوى ثلاثة إلى آخره إما لخصوص واقعة، قد تكون النجوى واقعة معينة كان فيها هذا العدد، أو إما لخصوص الواقعة فكان قوم من المنافقين على هذا العدد اجتمعوا مغايرة للمؤمنين، أو لأن التنادي المشاورة وأقله ثلاثة، يعني المشورة حتى تقع فأقل ما يقع به مشورة ثلاثة. لماذا؟ لأن التشاور لابد له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهما أو يرجح إحدى الكفتين. ومناسبة ضم الخمسة للثلاثة كون الخمسة أول مراتب ما فوقها في الوسرية، فذكر ليشار بهما للأقل والأكثر، على أنه عمم الحكم بعد ذلك فقال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه، ثم عمم فقال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني ولا أدنى من ذلك يعني كالاثنين ولا أكثر كالستة وما فوقها إلا هو معهم أينما كانوا، أي يعلم ما يكون بينهم في أي مكان حلوا، لأن علمه بالأشياء ليس لقرب المكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمثلة. فتأمل قوله تعالى هنا إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون بينهم من المناجاة في أي مكان حلوا. لماذا؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء ليس نتيجة قرب المكاني. المخلوق إذا علم شيئا عن مخلوق أو علم ما يتكلم به مخلوق آخر فيكون بسبب قربه معه في المكان، لكنه يغيب عن الأماكن الأخرى. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه ليس نشأ عن قرب مكاني حتى يتفاوت هذا العلم باختلاف الأمكنة وتفاوتها، وإنما هو علمه معهم هو الله سبحانه، وإنما الله سبحانه وتعالى معهم بعلمه في كل مكان وحيثما حلوا. فرد ابن جرير على الضحاك في هذه الآية قال هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا، هو فوق العرش عز وجل وعلمه معهم أينما كانوا. وقال ابن كثير حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك، يعني لا شك أن هذا هو التفسير الصحيح للآية، إلا ومعهم أينما كانوا لا يمكن أبدا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى بذاته موجود مع المخلوقين في داخل حيز الوجود مع هذا الله، وإنما إجماع السلف على أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه بائل من خلقه، فالله سبحانه وتعالى منفصل عن هذا العالم ولا يعني يحل فيه كما قال الضالون في ذلك، وإنما مثل أمثال هذه الآيات تكلمنا عنها مرارا، فالمقصود بها أنه معهم في كل مكان بعلمه بعلمه، أما الله سبحانه وتعالى فهو فوق العرش. واضح. يقول ابن كثير حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك. وقال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، افتتح الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. لماذا؟ ليلفت نظرنا إلى أن المعية المذكورة هنا إنما هي بالإيه؟ بالعلم، إلا ومعهم أينما كانوا، افهمها في ضوء أول آية وآخرها، بدأت بالعلم وختمت بالعلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، قال مجاهد هم اليهود لعنهم الله، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي يتنازون فيما بينهم ولا يتسارون بما هو إثم وتعد على المؤمنين وتواصى بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعود وذكره صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان الرسالة بين الخطابين المتوجهين إليه لزيادة تسميعهم واستعظام معصيتهم، لأن لأن المقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا بعنوان الرسالة ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ثم قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، حيوك بما لم يحيك به الله، فهذا لزيادة تسميعهم واستعظام تلك المعصية التي يعصونه بها. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني لأنهم كانوا يلحنون حينما يحيون النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أنهم كانوا يحيونه مثلا بمثل قولهم السلام عليك، يريدون به الموت، السلام عليك يريدون الموت عليك، يعني كأنهم يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يموت. ولذلك غضبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قال رجل يهودي ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عليك السام واللعنة وكذا وكذا، وفي حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال وعليك. واضح. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه رد عليه مثل ما قال، لكن أركبها إلى الترفق في يعني الخطاب. وفي تأويل ذلك كما قلنا إما وعليك يعني عليك مثل ما قلت أو عليك ما قلت، أو السام عليك يعني الموت مكتوب علينا جميعا، الموت علينا جميعا مكتوب وكل مخلوق سوف يعني يموت، أو من ذلك تحيته صلى الله عليه وسلم بما نسقه الإسلام من تحايا الجاهلية. فالله سبحانه وتعالى حيا نبيه عليه الصلاة والسلام بالسلام في قوله تعالى وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، فهذا هو الذي يليق أن يحيى به نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما هم فإما كانوا يحيونه بهذه اللفظة، وإما كانوا يحيونه بشيء من تحايا الجاهلية التي نسخها الإسلام. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طبعا من أجل هذا يعني يذكر بعض العلماء أن تحية أهل الكتاب إذا ألقوا السلام أن يقال لهم عليكم، وبعض العلماء قال إذا تأكدت من أنه لا يلحم في السلام ولا يقول السلام عليكم، للأسف في مسلمين الآن يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ولا يلتفت إلى خطورة هذه اللفظة واضح وتكبره باليهود فيها، لكن حق في السلام السلام عليكم. حتى قال بعض العلماء إن العلة في الرد المقتضب على أهل الكتاب إذا حيونا بأن نقولهم عليكم خشية أن يكونوا ينحلون في السلام. قال بعض العلماء أما إذا تحققت وتثبتت من أنه لم يلحن وقالها يعني صريحة السلام عليكم، فجوز بعض العلماء أن ترد عليه السلام بنفسي يعني إيه اللفظ الذي قاله، أخذا بعموم قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني من التنادي المذموم، ها نحن يعني كأنهم يقولون في أنفسهم ها نحن نسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، ها نحن نؤذيه بقولنا السلام عليكم أو بالتحريف في التحية استهزاء وسخرية، وأيضا بالتنادي المذموم فيما بيننا مكيدة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو كان فعلا محمد هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهل عذب الله عقوبتنا بذلك، فنحن نؤذي نبيا. فلو كان هو فعلا حقا رسولا من عند الله لا عذب الله العقوبة لنا بذلك، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قائلا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. حسبهم يعني يكفي قائلي ذلك في تعذيبهم جهنم، هل هناك شيء أعظم من جهنم يعاقبون به؟ حسبهم يكفيهم، يكفي قائلي هذا الكلام في تعذيبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين وحذرهم أن يجترموا في النجوى ما اجترمه أولئك، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. وتناجوا بالبر أي بطاعة الله وما يقربكم منه عز وجل، والتقوى أي اجتناب ما يؤثم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون يعني فيجزيكم بما اكتسبته مما أحصاه عليكم. ثم شجع الله سبحانه وتعالى المؤمنين في قلة المبالاة بمناجاة أعدائه، يعني أرشد الله المؤمنين إلى أن لا يبالوا بمناجاة أعدائهم، وبين لهم أنها لا تضرهم ما داموا مثابرين على وصاياه متكلين عليه تبارك وتعالى. فقال عز وجل إنما النجوى من الشيطان، أي النجوى التي ذمها الله سبحانه وتعالى، كلام هنا للعهد، كلام هنا للعهد، لأن هناك من النجوى ما هو خير، ممكن أن تتحف النجوى، ولهذا الشواهد في القرآن الكريم كما قال عز وجل وتناجوا بالبر والتقوى. إذن النجوى يمكن أن يتناجى أناس بكلام هو فيه بر وفيه تقوى وفيه خير، لكن قوله تبارك وتعالى هنا إنما النجوى من الشيطان، هذه العهدية مراد بها النجوى التي سبق ذمها، النجوى المذمومة، وليس كل نجوى، كما قال الله تبارك وتعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وليدا. الرسول هنا قال هنا الإيه؟ العهد، لأن الرسول مقصود هنا من؟ موسى عليه السلام. فضح مثلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أنه هو الذي أنزل عليه القرآن، فهذه للعهد. كذلك هنا إنما الندوة من الشيطان أن هنا للعهد يعني للندوة التي هي مذمومة. واضح إنما الندوة أي التي ذمها الله سلامه للعهد أي المزين لهذه الندوة بالسر والحامل عليها هو الشيطان. إنما الندوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا. من الذي من المقصود هنا وليس بضارهم شيئا؟ إما الشيطان وإما التنادي المذكور يعني وليس الشيطان بضارهم شيئا أو وليس التنادي الذي يحصل بأمر من الشيطان بضارهم شيئا إلا بإذن الله أي بمشيئته عز وجل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني بالمضي في سبيله والاستقامة على أمره وانتظار النصر على أثره. قال القاشاني إنما نهوا عن الندوة لأن التنادي اتصال واتحاد بين اثنين في أمر يختص بهما لا يشاركهما فيه ثالث. وللنفوس عند الاجتماع والاتصال تعاضد وتراهر يتقوى ويتأير بعضها بالبعض فيما هو سبب الاجتماع لخاصية الهيئة الاجتماعية التي لا توجد في الأفراد. فإذا كانت شريرة إذا وجد مجموعة من الناس غالب عليها أو هي من الأشرار فإنهم يتنازون في الشر ثم اجتماعهم يزيد ملكة الشر عندهم. فإذا كانت هذه النفوس شريرة يتنازون في الشر ويزاد فيهم الشر ويقوى فيهم المعنى الذي يتنازون به بالاتصال والاجتماع. ولهذا ورد بعد النهي قوله ويتناجون بالإثم والعدوان بالإثم الذي هو رذيلة القوى البهيمية والعدوان الذي هو رذيلة القوى الغضبية ومعصية الرسول التي هي القوة النطقية بالجهل وغلبة الشيطان. فلا ترى كيف نهى المؤمنين بعد هذه الآية عن التنادي بهذه الرذائل المذكورة وأمرهم بالتنادي بالخيرات؟ لماذا؟ لأن هذا يقوي المؤمنين ويؤذهم أذى على المزيد من المناجاة بالبر والتقوى. فقال وتنادوا بالبر والتقوى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد وردت السنة بالنهي عن التنادي حيث يكون في ذلك تأذى على مؤمن. فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أو فإن ذلك يحزنه. وهذا الحديث متفق عليه إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحذره. وهذا انفرد بإخراجه مسلم. يعني جمهور العلماء على الأخر يعني على مراعاة هذا الشرط الذي أشار إليه ابن كثير ورد السنة بالنهي عن التنادي حيث يكون في ذلك تأذن على المؤمن. واضح؟ قالوا إذا كانوا مثلا ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزن هذا الثالث. فجمهور العلماء على تأويل الحديث بأنه إذا تأكدتم أن ذلك لا يحزن فلكما أن تتناجيا دون هذا الثالث. إذا كان لا يتأذى ولا يحزنه ذلك فلا بأس بالتناجي. وإن كان هناك بعض العلماء وهذا أقرب لظاهر الحديث أخذوا بظاهره أن التناجي تناجي الاثنين دون الثالث يحزنه فبالتالي الحديث على غالبه ولا داعي لهذا الشرط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يحزنه إذن هو يحزنه حتى لو ظن أنه لا يحزنه. فالأحوط الله تعالى أعلم يعني الأخذ بظاهر الحديث ولا يتنادى الإنسان مع أخيه إذا كانوا ثلاثة إلا إذا كان العدد أكثر من ثلاثة ففي هذه الحالة يخرج عن مخالفة الحديث يعني كانوا أربعة كمثل لا منع من أن يتنادى اثنان دون الاثنين الآخرين لكن النهي ينطبق على وجود ثلاثة يتنازيان ثم ينفرد هذا السبب. مما يعني يوافق مما هو في معنى هذا الحديث أن يتكلم الاثنان بصوت عام لكن بلغة لا يفهمها الثالث لما يكون ثلاثة مثلا واحد لا يعرف لغة فرنسية مثلا ثم هو يتكلم بصوت عالي هو في معنى المناجاة واضح يتكلم بصوت عالي مع هذا الشخص بلغة أجنبية والثالث لا يفهم هذا في معنى المناجاة هي ليست مناجاة لأنها ليست السر لكن هي تؤدي لحق نفس الشيء لأنه ربما يظن أنهم يدبران له سوءا أو يعني يذكرانه بسوء في كلام لا يفهمه طبعا إلا إذا وجد حالات يعني مستثناة يدخل يعني استنباطها ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة والله بما تعملون خبير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم هذا تعليم منه تعالى للمؤمنين بالإحسان في أدب المجالس وأدب المجالس هذا باب مستقل من أبواب الأدب صنف العلماء فيه كتبا مستقلة في مراعاة آداب المجالس وفي الحقيقة يعني الموضوع طويل وإن شاء الله موضوع آداب المجالس بالتفصيل من التفصيل نشهد أن نذكره بالتفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لكن نمر مرا سريعا على تفسير الآيات الآن فهنا يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويؤدبهم على الإحسان في أدب المجالس من هذه الأداب أن يفتح المرء لأخيه ويتنحى توسعة له وانطباق هذه الآية الكريمة بما قبلها ظاهر لماذا لأن في الآية الماضية نهى عن التنادي والفرار فلما نهى عن التنادي والفرار علم منه الجلوس مع الملأ فذكر آدابه لأن التنادي لا يكون إلا إيه في مجلس واضح فذكر آداب هذا المجلس ورتب على امتثالهم فسحه لهم فيما يريدون التفسح من المكان والرزق والصدر فتفسحوا في المجالس فسحوا يفسح الله لكم فتأمل هنا الفعل وتأمل المكافأة إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أوسعوا لأخيكم القادم مثلا فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم فرتب على امتثال هذا الأمر بالفسحة أن الله سبحانه وتعالى سوف يكافئهم بفسحة أوسع وأعظم وأكثر فقوله يفسح الله لكم ليس فقط يفسح الله لكم في المكان وإنما أيضا يفسح لكم في الرزق ويفسح لكم في إيه؟ في الصدر تنشرح الصدور وتتسع واضح فالمكافأة اعظم بكثير من الفعل نفسه اما الافتاح فهذا شيء نحن نحسه من بركات مجالس المسلمين واجتماعهم وتزاحمهم في مجالس الرحمة والذكر نلاحظ فعلا الناس اذا ضيقت على انفسها وذخرت وظلت تضيق عليهم الامور ممكن واحد يريد ان يدخل في الصف مثلا فاذا الناس اخذ الامر بسهولة تجد كيف تحصل الفتحة في الصف شيء الله به يعني من بركة الإسلام وبركة الصلاة وبركة امتثال هذا الأمر يعني إذا أتى رجل مثلا وحاول أن يدخل في الصف قد يأتي ثاني وثالث ومع علم كان الناس يتصورون أن أول واحد هذا لن يكفي المكان تجد تحت البركة ويأخذ واحد واثنين وثلاثة ببركة امتثال هذا الأمر ففعلا إذا امتثل أمر الله بالإفتاح فتكون هناك بركة في الإفتاح سواء في المكان من حيث لا نحسس ولا ندري كيف يحصل الفتحة تحصل لذلك ما يظن الإنسان ولا يغير يعني ما أوسعه الله سبحانه وتعالى وليتذكر هذه الآية الكريمة مهما بلغ الضيق فامتثل الأمر إذا قلت افسحوا يا إخواننا افسح لماذا ترقبا لهذه المكافأة يفتح الله لكم في المكان ويفتح لكم في الرزق ويفتح لكم في صدوركم ويفرحها قال ابن كثير وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولهذا أشباه كثيرة هي ليست فقط أشباه جمع احد اخواننا الافاضل الدكتور سيد حسين العفاني، جمع قاعده الجزاء من جنس العمل في كتاب كبير حافل بهذه الاسماء التي يشير اليها يعني الامام كثير هنا، ولهذا اسماء كثيره. فهو جمع هذه القاعده قاعده الجزاء في جنس العمل، وجمع فيها جمعا طيبا مفيدا لمن اراد يعني ان اعتبار بهذه القاعده العدليه الالهيه ان الجزاء من جنس العمل. قال قتاده: نزلت هذه الايه في مجالس الذكر، وذلك انهم اذا راوا احدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرهم الله ان يفسح بعضهم لبعض. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا، اذا قيل انشزوا، انشزوا انهضوا، يعني توسعة لن تتم الا اذا قام البعض، انهضوا للتوسعة او ارتفعوا في المجالس او انهضوا عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، اذا امرتم بالنهوض عنه ولا تملتم اللوه بالارتكاز فيه، واذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني اذا امركم الرسول عليه الصلاة والسلام ان تنشزوا بمعنى تنهضوا عنه وتنصرفوا فانصرفوا، ولا تملوه بالارتكاز في المكان وعدم الحركة. فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم والعالمين بها الجارين على موجبها بمقتضى علمهم درجات دنيوية وأخروية. قال الناصر: لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله تبارك وتعالى. يعني لاحظ هنا أن الأمر والتكليف شمل المؤمنين جميعا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا أيضا خطاب مازال موجها لكل المؤمنين، وإذا قيل لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا انهضوا. في الجائزة فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن أهل العلم يعني في الغالب هم عند الناس يحضرون في المجالس وترفع مجالس، فخصهم بالذكر عند الجزاء، في عند ذكر الجزاء خص أهل العلم بالذكر ليسهل عليهم ترك ما خصوا به من الرفعة في المجالس تواضعا لله تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذه مراعاة لما يعني يعتاد عليه أهل العلم من الرفعة في المجال. فإذا خير لكم انشذوا فانشذوا، سواء عموم المؤمن أو أهل العلم، لكي يعني يستجيبوا لهذا الأمر بالنشوذ وبالنهوض تواضعا لله تبارك وتعالى. وهذا كما قال الشهاب: من مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التنافس في رفعة المجالس ومحبة التقدير. يعني كأن هناك بعض من ينسب إلى العلم ينشغل كثيرا بموضوع الرفعة في المجالس وأن يكون له الصدارة في المجالس، ويحب يعني الظهور في موقع مقعد أو مكان يعني مميز، وهذا ما كان معروفا في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنه. فذلك بعض العلماء قال ان هذا من مغيبات القران، اخبار عن شيء لم يكن قد وجد في زمن الوحي وقد وقع فيما بعده. وفي كلام الزمخشري ما يشير الى انه من عطف الخاص على العام تعظيما له بعده كانه جنس اخر. يرفع الله الذين امنوا منكم، قول من الذين امنوا يعني من عدا اهل العلم، اما اهل العلم فهم فئه مستقله. واضح العطف هنا على التنوريه تغاير، عطف التغاير. قول الزمخشري ان هذا من باب عطف الخاص على العام، بمعنى ان قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم هذا عام، فيشمل في ضمن ما يشمل من؟ العلماء اهل العلم. ثم خص من هذا العموم اهل العلم بقوله والذين اوتوا العلم درجات، فهذا كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فجبريل وميكائيل هذا تخصيص بعد تعميم، لأن جبريل وميكائيل من الملائكة، ولذا أعاد الموصول في النرم. فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم، لم يقل يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم، وإنما قال كرر الذين، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. والمراد بالعلم علم ما لا بد منه من العقائد الحقة والأعمال الصالحة. وفي الآية استحباب التفتح في مجالس العلم والذكر وكل مجلس طاعة، هذا من أداب المساجد أن يفتح الإنسان خاصة عند الزحام في بعض التجمعات، صلاة العيد، صلاة الجمعة، دروس العلم، أن يحرص المسلمون على التفتح في المجالس والتسامح في هذا الأمر. ويفهم من الأمر بالتفتح النهي عن إقامة شخص ليجلس أحد مكانه، رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من منزله فيجلس فيه ولكن تفتحوا وتوسعوا، رواه الإمام أحمد والشيخان. هذا التعبير دقيق من القاسمي رحمه الله تعالى، من الأمر بالتفتح النهي عن ذلك، فهو ليس نصا لكنه يفهم منه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس، طبعا يفهم منه إن كان الحديث أتى به منطوقا، لكن كيف يفهم؟ لأن لما واحد يأتي في مجلس في زحام ويقول للناس تفتحوا، إيه معنى تفتحوا؟ يعني خليكم قاعدين لكن كل واحد يفتح مكان كي يجد هو مكان، أو لهذا القادم الجديد يجد مكانا يجلس فيه. وإلا لو كان يجوز للشخص القادم ان يقيم واحد ويجلس مكانه لما امره بالتفتح، لكن امره بالتفتح ليه؟ حيث يحتفظ كل انسان مكانه لكن يتنحى قليلا حتى يجلس هذا القادم. فاذا يفهم من الامر بالتفتح النهي عن اقامه شخص ليجلس احد مكانه، وهذا المفهوم صرح به الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، هذا ممنوع شرعا، واحد جالس في مجلس فلا تأتي، خاصة طبعا المكان المشاع لجميع المسلمين هو المساجد مثلا أو غيرها من الأماكن العامة، واضح. لكن لو واحد يعني في بيته وفي سلطان بيكون في مكان الفضل ومكان الصدارة تكرمة، مكان مميز صاحب البيت، لا يجوز أحد أن يجلس لأن هذا خاص، هذا ملكه. وقال النبي عليه السلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذن. فالإنسان إذا دخل عند شخص ضيفا واجب أن تكون الصلاة في أداب المجالس، يعني لا يتحرى مكان الصدارة أو المكان الخاص بصاحب البيت، مثلا مثل كرسي المكتب مثلا الخاص أو مقعد معين هذا له صدارة معينة، لا يترك هذا لصاحب البيت. فهذا معنى ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه إن أجل له لا بأس، لكن ابتداء لا، لكن في مكان عام كل الناس سواء فيه لا يمتاز أحد على أحد مثل المساجد ونحن. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفتحوا وتوسعوا، وهذا رواه الإمام أحمد والشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افتحوا يفتح الله لكم، رواه الإمام أحمد. وفي رواية بلفظ لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه لكن افتحوا يفتح الله لكم، طبعا هذا التعبير لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، فالقيام لي بحرف اللام هذا يقودنا إلى موضوع آخر من الموضوعات المتعلقة بآداب المجالس، وهو حكم القيام أو حكم القيام به للوارد للشخص القادم. يقول ابن كثير وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقل، فمنهم من رخص بذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم رواه في البخاري، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال يجوز القدوم عند من تقر، يجوز عند القدوم من تقر وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فلما رآه مقبلا قال للمسلمين قوموا إلى سيدكم. وما ذاك إلا أن يكون أنفذ لحكمه والله تعالى أعلم. فأما اتخاذه زيدلا عادة فإنه من شعار العجم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته صلى الله عليه وسلم لذلك. أما القول الأول وهو المنع، المنع القيام للقادم، هو في الحقيقة حتى يكون لك دقة في الاستنباط الحكم، المنع استدلالا بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما هل يتبوأ مقعده من النار؟ ما الحكم الذي نستنبطه من هذا الحديث؟ الحكم المباشر الذي نأخذه من هذا الحديث، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما هل يتبوأ مقعده من النار؟ إجابة غير دقيقة. أنا أقول ما حكمه، ما حكمه؟ تفضل. لا أنا أنا أقول مفهوم مخالف، أنا أقول الحكم الذي نأخذه مباشرة من الحديث. واحد يقول الحرمة، حرمة إيه طيب؟ يتفصل؟ أيوه هذا هو الجواب، تحريم محبة الوارد القادم أن يقوم الناس له. التحريم هنا الإيه؟ أن يحب القادم قيام الناس له، فانتبهوا لهذا، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب ما دليل التحريم؟ ترفيق الوعيد، ترفيق الوعيد على هذا الفعل، ايه الوعيد المرتب على هذا الفعل؟ انه يتبوأ مقعده من النار، يدخل النار، واضح؟ هذا طبعا دلاله واضحه وصريحه على التحريم، على تحريم حب القادم ان يتمثل له الرجال قياما، وهذا الامر في غايه الخطوره، ان هذه لا يختلف عليها. يعني يكون ان القادم يحب ان يقوم الناس له هذه لا خلاف فيه. اما قيام الناس للقادم فهذه فيها الخلاف الذي سنذكره. فبالتالي هذا فيه انذار خطير جدا للرؤساء والوجهاء والمدراء والنظار والمدرسون والى اخره. اذا وقع في خلفه محبة ان يقوم الناس له، بل ربما شعر انه هو بمحقة فأنهم أساءوا إليه وشتموه أنهم لا يحترمونه، ولماذا؟ لأنهم لم يهبوا قياما إذ رأوه قادما. فهذا بدأنا أولا ببيان الحكم المتعلق بالشخص الوارد الداخل، يحرم عليه أن يحب قيام الناس له إذا دخل عليه، هذه الأولى. ثانيا الاستدلال بها في حق الجالسين وضح فيها تفصيل. نأخذ من الحديث بقى مفهوم الحديث بقى، مفهوم الحديث او بتعبير ادق استدلالا بقوله سد الذرائع، سد الذرائع نستنبط منها انه يكره للايه؟ للجالسين القيام للوارد اذا اقبل عليهم الا في حالات مستثنى يكره. لماذا قلنا يكره؟ لان الدليل هنا لا يتعرض لذلك مباشره، وانما يكره لانه قد يكون مع تعويده على القيام له كلما دخل يهبون له قياما، فإذا توقفوا عن بذل ذلك مرة من المرات سوف إيه؟ يبغض ذلك ويكره ذلك ويرى أنهم لم يحترموه، فبالتالي يقع في الوعيد المذكور في هذا الحديث. أما من أجاز فقد استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم. في الحقيقة هذه الرواية يعني هو الحديث كثير من الناس يستدلون به فيقولون الحديث يقول قوموا لسيدكم فانزلوا او قوموا لسيدكم، طبعا قوموا لسيدكم هذه كل التعظيم اللي هي بالله، لكن قوموا الى سيدكم هذه وراءها سبب، لان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان مجروحا واستشهد على ذلك رحمه الله تعالى من اثر تلك الجراح، فسعد كان مجروحا وقد اتى على اثان، على اثان او على دابه يعني، فلما راه النبي عليه الصلاه والسلام مقبلا وهو مجروح قال قوموا الى سيدكم فانزلوه. فهذا القيام كان لاجل ايه؟ لاجل انزاله لانه كان جريحا. فايضا هذا مما يرد به على من جوز القيام للقادم. وجاء ايضا في السنن لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم. هذه أقوى حجة بعيدا عن الأحكام الفقهية الدقيقة، لكن يكفي أن الرسول عليه السلام كان يكره ذلك، وأن الصحابة مع أنهم أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا يتحاشون هذا النسل. بمناسبة الكلام على هذا الأمر، يعني بيحصل أحيانا نوع من الترخص أو نوع من المجافة أو التجافي من الإخوة في مخالفة بعض الأداب الشرعية، نذكرها بمناسبة يعني أن في عامة المناسبات الاجتماعية وخاصة حفلات الزواج وما شابها، نجد الإخوة يسلون سنة سيئة جدا وسنة قبيحة، وهي سنة المجازفة في المدح، لأن المدح ما يكلف شيء، هي كلام يقال. ونعود إخواننا الأساليب التي لا تليق بالمسلمين، عملية النفخ في الأشخاص بالمدح والمجازفة، فلان حافة عصره ومش عارف فلان، ما هذا الكلام؟ ماذا كذب؟ لماذا نكذب؟ مثل هذه الأشياء ينبغي أن الناس يعني تتقي الله وتتأدب بأدب الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا المدح وقال إنه الذكر إياكم والتمادح. وقال النبي عليه السلام إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. فهذا هو اللائق مع من يجازفون في المدح. ولو أن الناس الذين يجازفون في موضوع المدح واضح يعني التفتوا لهذا الحديث، ولو صدق معهم في يوم من الأيام أن واحد حساب التراب سوف تكون يعني موعظة عملية تجعلهم يكفون عن هذا الأمر. لا نريد أن نفتح هذه الثغرات، فما فينا يكفينا فتح ثغرات الأولين، أن بعد كده لو تعود الناس على أن كل من يلقى فلان يخبر رأسه وهذا يخبر يده وهذا يظل ينفخ بالكلام الأجوس الضخم، في يوم أيام لو توقفت عن ذلك يبقى كأنك إيه انتقضته سائر من حقه، فيشعر أنهم دخل، فلا تكونوا يعني عونا للشيطان على إخوانكم. وينبغي الكف والانزجار عن موضوع المجازفة في المديح، يعني يحصل أحيانا والواحد كل ما يحضر مثلا مناسبة الإخوة يتكلمون عن بعض الشيوخ بكلام غريب جدا الحقيقة، هل كل ما يجي يتكلم بقى يظل يعني يبدأ بالتوبيخ في كل مناسبة يبدأ بالتوبيخ؟ ينبغي أن نتنزه عن هذا السلوك، هذا ليس يعني من سلوك السلف، وهذا يعني علينا أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله سبحانه وتعالى من كان خيرا برا وتقيا وصالحا لم يرفثه حق، الإنسان يضمن أنه عمل أعمال صالحة هي عند الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعد السيئات ولا ننشغل بالمجازفة في المديح بالصورة التي إذا تركت سيكون سرطان في الحقيقة، ويشيع الدجل والنفاق كما يشيع في الأوساط السياسية داخل ساحة الدعوة. فعلينا أن ننزجر وأن نكف عن المجازفة في المديح، ولأن ذلك يكون فتنة لإيه يعني الإخوة، فيرجو الإخوة أن يلتفتوا إلى هذا الأمر. نعم. موضوع واحد مثلا نقي عالما أو رجلا صالحا أو شيخا مثلا، ماذا ممكن يقبل رأسه أو حتى يقبل يده وقبل الوالدين أو كذا، لكن ما تستبدل هذه التحية بتحية الإسلام وأدب الإسلام في المصافحة وإلقاء السلام واضح. فيعني نعم هي جائز الرخص، لكن لنا يتجافت الرخص ونضعفها، هذا أيضا مما يخالف هذه السلف الصالح رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوالد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص بذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من أحب أن يتمثل له رجال قيامة فليتروع مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وذلك. وهذا في الحقيقة عليه دليل صحيح، وهو قول بعض الصحابة للنبي عليه السلام يا رسول الله رأيت إذا لقي أحدنا صاحبه أيلتزمه ويعانقه؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم. هذا هو الأدب. وفي الأثر أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا تلاقوا صافح بعضهم بعضا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، فالمعانقة تكون عند القدوم من السفر، أما عند الملاقاة العادية الأصل هو المصافحة. فموضوع المعانقة عند كل لقاء هذا أيضا مخالف للأدب السلف ولهدي النبي عليه السلام في تأديبه أصحابه. فإذا كنا نحن ننكرها على النساء مع أنها عادة نسائية، هذه من العادات النسائية المتأصلة في مجتمعات النساء، موضوع التقبيل كلما التقت المرأة بأختها، لا هذا أدب لكل المسلمين رجالا ونساء. المصافحة، أما المعانقة والالتزام فممكن يعني عند الخروج من سفر، أو بعض العلماء قال إذا يعني غاب عنه مدة طويلة مثلا والساقة إلى أخيه، لكن أن تكون ديدنا وعادة وشيء يستبدل عن الأدب الشرعي بمجرد المصافحة فهذا كما ذكرنا مخالف لأداب السلف رحمه الله تعالى. بعضهم قال يجوز للحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، وسبق الجواب عن استدلال بها. أي نعم، يعني على أساس أن قوموا إلى سيدكم فأنزلوه وهو حاكم يحكم، فالعلماء الذين أجادوا ذلك قال قيام له مما يجعل له هيبة وسطوة بحيث يستجيب الناس بحكمه وينقادون له. يقول فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار الأعاجم، أن تكون عادة كلما أقبل شخص يقوم الناس له ويهدوا له فهذه ليست من عادات المسلمين، هذا من شعار العجم، هذا من شعار العجم. ولذلك في المجتمعات الإسلامية تنتشر جدا في من يشبهون دائما بكفار ويعظمون كفار، عندهم هذا الأدب، إذا دخل الشخص كله يقوم ويصفق ويفعل كذا وكذا، فهذا من شعار العجم. فقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. نعم، يمكن أيضا على قول بعض العلماء أن يكون تقبيل اليدين والرأس مثلا للوالدين، للوالدين كنوع من البر والإكرام. وأنا أعرف رجل أعمال يعني كان ناجحا جدا إلى أقصى مدى رحمه الله تعالى، فكان يحكي لي أن أباه يعني كان يحب أن يقبل هذا، فيرد له هذا يقول قط باللغة العامية، فظل يتركه يقبل، فهذا يعني يكثر جدا يقول له قوم هتفلح، وبالفعل أفلح يعني هذا الرجل جدا، ولولا أن كنت ذكرت اسمه يعني لأنه رحمه الله كان رجلا طيبا. فالشاهد يعني إذا كان هذا مما يرضي الوالدين فهذا يدخل تحت قوله إيه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لأكرمة وقال الأنصار لما قام سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وكان سعد متمرضا بالمدينة وكان قد قدم إلى بني قريظة ترقيا المدينة. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، يعني لا يعقل أن يكون هناك خير حذفه الله وحرم منه الصحابة والسبعين وسبعين السبعين خير القرون ثم نتأثر نحن بهذا الخير، لأننا شعارنا الذي نرفعه ونتشدق به ونفخر به أن يعني خيرا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أي أمر يرد علينا فنحن نقول لو كان خيرا لا لسبقونا إليه، لا نقول كما قال الكفار لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لا نقول عكسه، نحن نقول لو كان خيرا لسبقنا سلف الصالح إليه، فلا يعقل أن يختصنا الله بخير يحجبه ويحرم منه أصحاب رسول عليه السلام والقرون الخيرية. يقول الإمام الكثير رحمه الله تعالى والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الخلق وهدي خير القرون إلى ما هو دونه، وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه. هي في الحقيقة أساسا مسؤوليتي الرئيس او الزعيم او المدير او الناظر او كذا او المدرس، هو الذي ينبغي ان يعالج هذا الامر عند الناس ويؤذنهم عليه، ان يقول لهم اذا دخلت لا تقوموا لاني اكره ذلك. ويقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان احب انسان الى الصحابه، ومع ذلك كانوا يطيعونه في عدم القيام لانهم يعرفون انه يكره ذلك، ويبين لهم ان لنا في ذلك اسوه حسنه الى اخره. توجد طبعا حالات الان من الاضطراب لها تخوف، موضوع المسجله اللي بحثوا احيانا من بعض المدرسين والمدراء وفي بعض المرافق، هذا موضوع اخر يعني يدخل في باب الفتوى، كل سؤال له جواب خاص به، لكن انا اتكلم عن القاعده العامه. نعم. يقول وينبغي للمطاع ان يقرر ذلك مع اصحابه بحيث اذا راوه لم يقوموا له ولا يقوم لهم الا في اللقاء المعتاد. الكلام هنا في الناس جالسين ودخل عليهم واحد فيروح يذله، هذا هو محور كلامنا الان، لكن في اللقاء المعتاد هذا امر اخر. فاما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن. واذا كان من عاده الناس اكرام واذا كان من عاده الناس اكرام الجائي بالقيام، ان كثير هنا يتكلم على الواقع الموجود في بعض المجتمعات، اذا كان من عاده الناس اكرام الجائي بالقيام ولو ترك ذلك لاعتقد ان ذلك بخس في حقه او قصد لقصده، يعني الذين لم يكونوا متعمدين ان يحتقروه مثلا، ولم يعلم العاده الموافقه للسنه فالاصلح ان يقام له، لان ذلك اصلاح لذات البين وازاله للتباغض والشحناء. واضح الكلام، مقيد بشروط، يعني هذه عاده عند الناس وهو ان يكرمون الجائي بالقيام، ولو ترك ذلك لاعتقد ان ذلك بخس في حقه او انهم يقصدون اهانته وانهم لا يحترمونه. وهذا الجائي لم يعلم العاده الموافقه للسنه، فيمكن ان يقوم له لاصلاح ذات البين ولازاله البغضاء والتشاحن، لكن نزيد يعني نقول ثم يبين بعد ذلك، يعني حتى لو الحرج الاجتماعي الضاغط والاضرار التي قد تترتب على عدم القيام تصل الى هذا الحد، الى حد انه اضطر للقيام ممكن يقوم، لكن يبين له بعد ذلك ويفهمه ان هذه السنه الى اخره، وانني احترمك واذلك وكذا، ولكن هذه العاده التي عليها الناس مخالفه للسنه في كذا وكذا، ويشرح له هذا يعني الامر. نعم. يقول واما من عرف عاده القوم الموافقه للسنه فليس في ترك ذلك ايذاء له. اما في المجتمعات الناس الملتزمه بالسنه المعظمين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، ففي هذه الحاله اذا ترك القيام للقادم لا يحتمل ان يكون ذلك ايذاء له او احتقارا له او عدم احترام. لماذا؟ لان هذه عادتهم، عادتهم موافقه للسنه. وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فان ذلك ان يقوم وهو قاعد، وليس هو ان يقوم لمجيئه اذا جاء. واضح. فهذا ايضا مما يوضحه الامام ابن كثير، يرى ابن كثير ان القيام في هذه الحاله ليس هو القيام المذكور في الحديث. واضح. يقول لان القيام المذكور في الحديث ليس القيام من ايه؟ من الجائي تلقيا له، وانما هو القيام انه يدخل المجلس وهو يجلس والتانيين ايه؟ واقفين، زي ما بنشوف يعني صور الملوك وكذا وكذا، بيقف والحكم حوالين منه ايه؟ واقفين. واضح. فهذا راي ابن كثير، وان كان قد يقول فيه شيء من النظر طبقا يعني وجهات نظر مخالفه لبعض العلماء، لكن هو يرى ان الحديث يشمل ايه؟ من يجلس هو قاعد وهم قيام. لهذا فرقوا بين ان يقال قمت اليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القيام للقاعد. يعني هو الجائي قائم انه ماشي واقف، والقاعد اذا قام ليتلقى للتلقي فهو قائم مساو له، لكن في الصوره التي يذكرها ابن كثير بيكون هذا الشخص قاعد وهم قيام على راسه. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه وصلوا القيامة امرهم بالقعود، وقال لا تعظموني كما يعظم الاعاجم بعضهم بعضا. فقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه يصبح الأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. ودماع ذلك أن الذي يصلح اتباع عادة السلف وأخلاقهم والاجتهاد بحسب الإمكان، فمن لم يعتد ذلك أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. فهنا هذا فقه الشيخ الإسلام الثانية كما ذكرنا في هذه المسألة، يقول فمن لم يعتد ذلك يعني عادات السلف أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهم. شخص بالذات لو شخص ده معظم عند أتباعه أو عند قومه أو العمدة أو عمدة القرية أو كذا، هذا الشخص خلفه أولاد كثيرون، إذا آذيته أو عملت مشكلة معاه ممكن تحصل فتنة كبيرة، بالذات في النظم القبلية أو الريفية أو كذا ممكن يحصل أشياء يعني فيها مفاسد كثيرة. يقول ابن كثير روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يعني في مجالس الحرب، قال ومعنى قوله وإذا قيل انشدوا فانشدوا أي انهضوا للقتال، وقال قتادة وإذا قيل انشدوا فانشدوا أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا، وقال مقاتل إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا بها، وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده، فربما يشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وقد تكون له الحاجة، فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا كقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ولا تنافي بين هذه الأقوال لأن كل منها تفسير للنقض العام لبعض أفراده وما يصدق عليه إشارة إلى تناوله لذلك لأن أحدها هو المراد دون غيره، فذلك ما لا يتوهم، وقد كثر مثل ذلك في تفسير السلف لكثير من الآية وكله مما لا اختلاف فيه كما بيناه نرى. يعني حصر الكلام أن الآية إذا وردت فيها أقوال عدة لا تتصادم ويحتملها معنى الآية فالأصل هو الحمل على هذا العموم، فسواء إذا قيل لكم انشدوا فانشدوا يعني إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فقلنا في المجالس العلم أو في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد أو في الاجتماعات عموما أو في الحرب، وإذا قيل انشدوا يعني انهضوا للقتال فانشدوا، أو إذا قيل انشدوا بمعنى أن صاحب الدار أمر الحاضرين بالانصراف فانشدوا فلينصرفوا، فتضاف إلى آداب الاستئذان مثل قول الله تبارك وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فتضاف أيضا على هذا يعني المعنى العام. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.